إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله المجلس الثامن في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم كتاب جديد، وهو كتاب الجنايات. والجنايات من جنى يجني، والجناية هي في الأصل التعدي على النفس أو على المال أو على العرض. ثم بدأ بذكر القتل فقال: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هو لا يريد أن نتكلم عن القتل الذي هو بحق كالقصاص والقتل الناتج أو الناشئ عن الجهاد الشرعي وما أشبه ذلك، فهذا له أحكامه الأخرى في أبوابه الأخرى، لكنه يتكلم عن التعدي والتجاوز الناشئ عن هذه الجناية ألا وهي القتل. يقول: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها العمد العدوان، يعني العدوان متعمدا، لأن هنالك من العدوان ما ينشأ عنه القتل غير متعمد، لكنه يتكلم عن العمد العدوان، يعني القتل العمد الناشئ عن العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا. وعندما يقول غالبا فإن الأحكام كلها تبنى على الغالب، والنادر أو الشاذ أو الخارج عن هذا الغالب لا حكم له. قال: فهذا يخير، يعني هذا النوع من القتل التعمد، يخير الولي فيه بين القتل والدية. الدية بالتخفيف، الدية بالتخفيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. خير النظرين يعني أحسنهما، يعني أمامه اختياران، أمامه اختياران، يختار ما هو خير له، خير لما يراه يرجحه. طبعا هذا الاختيار من جهة الولي، ولي الدم، ولي المقتول أو القتيل. قال: إما أن يقتل يعني القاتل، وإما أن يفدى أو أن يودى يعني المقتول. إما أن يقول أولياء الدم، أولياء القتيل أو المقتول: نحن نريد القصاص، أن يقتل القاتل ما دام قتل متعمدا، أو يقولون: نحن نعفو ونريد الدية، ونريد الدية. والدية، الدية لأولياء الدم، تعطى الدية لأولياء الدم، يعني أولياء المقتول أو القتيل. والدية على القاتل، يعني الدية يدفعها القاتل، بينما سيأتينا في أنواع أخرى أن الدية على العاقلة، بينما دية القتل المتعمد أو العمد على القاتل نفسه. ومع ذلك فعلى القاتل الكفارة. يقول الإمام الشافعي: إذا كانت الكفارة يدفعها القاتل خطأ فالقاتل متعمدا أولى بأن يدفع الكفارة، والكفارة هي كما في نص الآية تحرير رقبة المؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والحديث متفق عليه. طبعا النص القرآني يشمل هذا المعنى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فاتباع بالمعروف، دية القتل العمد 100 من الإبل، 100 من الإبل، وهذه 100 جاءت مفصلة، جاءت مفصلة، منها 30 حقة، والحقة ما دخلت في السنة الرابعة من الإبل، و30 جذعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة، و40 خلفة، والخلفة هي الحامل التي في بطنها جنينها، التي في بطنها جنينها. فعندنا 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة تساوي 100 من الإبل. سيأتينا في حديث عمرو بن حزم في آخر المجلس أن أهل الذهب يدفعون 1000 دينار بدلا من 100 من الإبل، وكانت يعني قيمتها كقيمتها، فيعني تقوم، يقوم المال في أزمنة المال بما يساوي قيم أو قيمة الإبل. طبعا الحديث متفق عليه، حديث خير النظرين متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قال الثاني، يعني النوع الثاني من القتل، شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا، يعني هو لم يرد قتله لكن ضربه ضربة فإذا به يقتل، هذا قاتل. لكن هل يقال إنه قاتل عمد؟ لا يقال إنه قاتل عمد، وإنما هو شبه العمد، وسميناه شبه العمد لأنه تعمد الجناية عليه، تعدي عليه، لكنه لم يرد قتله. لذلك حتى في القوانين الوضعية يقولون قتل مع سبق الإصرار والترصد، فرق بين القتل مع سبق الإصرار والترصد وبين القتل الذي يكون نتيجة خطأ أو نتيجة عدم إدراك لحقيقة الفعل الذي يفعله هذا الفاعل أو ذاك. ودية شبه العمد، دية شبه العمد أيضا مغلظة مثل دية العمد، لكن ليس فيها قصاص، ليس فيها إلا الدية، ليس فيها قصاص، بينما العمد، القتل العمد فيه قصاص أو دية، فمن قبل الدية أسقط القصاص. الثالث الخطأ، قتل الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، يعني ابتداء هو غير قاصد القتل، ابتداء غير قاصد القتل، أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. مباشرة يعني أن يقع الخطأ الناتج عنه القتل مباشرة، مثل هو يصيد في غابة رمى سهما فإذا بإنسان آخر يصيد في جهة أخرى فقتل، هذا باشره بالقتل، لكنه لم يرد في ذهنه قط أن يقتله. أو سبب، مثلا كان يحفر بئرا، أو عنده مثلا ورشة كهرباء، فيكون سقوطه في البئر أو وقوعه في الكهرباء وقتله بسببها هو الناتج عن السبب. إذن المباشرة شيء يكون بطريقة مباشرة من الفاعل، والسبب يكون بطريقة غير مباشرة من الفاعل. قال ففي الأخير، يعني قتل الخطأ، لا قود، والقود هو القصاص، القود هو القصاص، يقاد به يعني يقتص به. قال بل الكفارة في مال القاتل. ما هي الكفارة؟ تحرير رقبة مؤمنة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طبعا في جميع الأحوال لابد من التوبة، في جميع الأحوال لابد من التوبة. هنا يعني عادة الفقهاء في هذا الباب يتكلمون عن الحقوق بين العباد، لكن الحق بين العبد والرب سبحانه وتعالى حق التوبة حق لازم ومتجدد وثابت ومستمر ومستقر، لا ينقطع ولا يتوقف. قال بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. الرسول يقول الدية على العاقلة، من هم؟ يقول المؤلف والدية على عاقلته وهم عصابته كلهم، قريبهم وبعيدهم، قريبهم وبعيدهم. يقول الفقهاء، يقول الفقهاء رحمه الله عاقلة الرجل هم أقرب الأقربين إليه، إخوته، أعمامه، بنو أعمامه، أعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم وأعمام جده، وهكذا إلى الجد الخامس. وهذه يعني مأخوذ بها حتى إلى هذه الأيام في القوانين التي تسمى القوانين العشائرية، مأخوذ بها إلى هذه الأيام. وفي هذا دليل على أنه ليس كل ما في القوانين العشائرية أو الوضعية مخالف للشرع، هنالك أشياء توافق الشرع، لكن كون بعض الأشياء موافقة للشرع لا يعني أن بقيتها وسائرها موافق، بل فيه مخالفات، ويجب أن نعترف أن فيها مخالفات. والأصل في أهل التخصص أن يدرسوا هذه المخالفات وأن يربطوها بالشرع الحكيم، لأن الشرع الحكيم هو المخرج الأوحد لفتن ما يقع، للفتن التي تقع بين الناس والمحن والبلاء والمصائب. نعم. قال توزع عليهم الدية بقدر حالهم. يعني الآن استطعنا أن نجمع 20 إنسانا من الأخوة والأعمام وبني الأعمام وما أشبه أعمام الأب إلى آخره، يعني الأقرب فالأقرب. كيف نفعل؟ الدية مثلا نقدرها ب30,000 دينار مثلا، نوزعها عليهم، كل واحد يحمل جزءا بقدر حالهم. الفقير غير الغني، متوسط الحال غير ميسور الحال، بقدر الأحوال، حتى لا يعني نحمل الناس فوق طاقتهم. يعني الشرع جاء أصلا بجعل الدية على العاقلة من أي باب؟ من باب الرحمة، من باب تخفيف الأعباء. اليوم أنت قتل لك إنسان، غدا قد تكون أنت قاتلا لإنسان، خاصة في حوادث السيارات اليوم، أنا أسميها حوادث السيارات الحرب العالمية الثالثة. حوادث السيارات في العالم يوميا آلاف مؤلفة يروح فيها ضحايا. الحرب العالمية الثالثة الكونية الثالثة هي حوادث السيارات المتجددة في كل يوم. بلد كبلدنا صغير هكذا ترى في اليوم كذا وكذا من الحالات، ما بين تصادمات وانقلابات وإلى آخره في باب السيارات والمواصلات والطرق الخارجية والداخلية. قال وتؤجل عليهم 3 سنين، وروي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤجلها 3 سنين. لماذا؟ قال كل سنة يحملون ثلثها حتى لا يتضرروا. تخيل لو أن المطلوب دفعوه كله في وقت واحد، طب هم في النهاية بشر، عندهم حقوق وواجبات، عندهم متطلبات أسرية، قد يكون على بعضهم ديون وظروف معينة، فكونه جعل ذلك في 3 سنوات من باب التخفيف لهذه الأعباء ودفع للضرر والإجحاف الذي قد يقع عليهم بسبب هذا. قال والديات للنفس وغيرها، للنفس يعني قتل النفس بالنفس وغيرها، الأعضاء، أعضاء البدن كما سيأتي تفصيله. والديات للنفس وغيرها يعني من أعضاء النفس والبدن قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. حديث عمرو بن حزم سيأتي تخريجه في نهاية نص الرواية. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، يعني كتب كتابا، طبعا كتب كتابا هنا بمعنى أنه أمر بكتابة الكتاب، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكتب. إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كما قال الله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فالرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه مع ذلك كما يقول العلماء هو أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه. وأما رواية أنا أفصح من نطق بالضاد بهذا اللفظ منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه يعني في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. من اعتبط مؤمنا أي قتله بلا ذنب يوجب قتله، من قتل مؤمنا عن بينة يعني وجود شهود على عملية القتل هذه فإنه قود يعني قصاص، فإنه يقتص منه طالما أنه قتله عن يعني قتلا مباشرا متعمدا فهو إلا أن يرضى أولياء المقتول. إلا أن يرضى أولياء المقتول يعني أن يسامحوا بالقصاص ولكن يبقى الدية. لذلك قال وإن في النفس الدية، وإن في النفس يعني من قتل نفسا فيجب دفع الدية 100 من الإبل على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل عندما قلنا 30 حقة و30 جذع و40 خليفة. قال 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب جذعا يعني إذا قطع الأنف كله، إنسان فقاتل مع إنسان في سكين بشفرة بسيف فجدع أنفه، الدية الدية كاملة. لذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إذا كان في بدن الإنسان العضو فردا فيه الدية كاملة، إذا كان العضو مثنى كاليدين والعينين مثلا والأذنين فإن عليه نصف الدية، وفي الأجزاء الأخرى تفاصيل أخرى. قال وفي الأنف إذا أوعب جدعا يعني إذا قطع كله، طب إذا قطع جزء منه لا يعتبر فيه الدية كلها، وإنما الأمر يقدر بحسب النظام القضائي وتقدير الأمر وحكومته. قال وفي اللسان الدية، أيضا اللسان واحد عضو واحد دية، كذلك الدية كاملة. وفي الشفتين الدية، طب الشفتان يتصور أنهما جزءان لكن هم في الحقيقة جزء واحد، لأن الشفتين لا يمكن أن تستفيد من واحدة دون الأخرى. وفي الذكر اللي هو العضو يعني التناسلي للرجل الدية، وفي البيضتين يعني الخصيتين الدية أيضا، وفي الصلب يعني الظهر لو أن إنسانا ما كسر ظهره ولم ينجبر، يعني عادة قد يكسر الظهر لكن ينجبر يعالج، كسر الظهر ولم ينجبر ففيه الدية. وفي العينين الدية، طب في إحداهما نصف الدية لأن العينين يستطيع الإنسان أن يرى في عين واحدة وإن كانت ليست كرؤيته في العينين. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية كاملة، وفي اليدين كذلك، وفي اليدين كذلك. إذا قطعت كلتا اليدين ففيهما دية، إذا قطعت يد واحدة ففيها نصف الدية. وهنا كلام لابن القيم رحمه الله في موضوع قطع اليد في كتابه إعلان الموقعين، وهو يتكلم عن مراعاة الشرع للمصالح، وهو يقرر أن الدين كله قائم على المصالح، وأن الدين كله مبني على درء المفاسد، وأنه ما من حكم شرعي في الأمر بشيء أو النهي عن شيء إلا وفيه تقرير للمصالح تحقيقا ودفع للمصالح ردا ودرءا، للمفاسد ردا ودرءا. وطول في هذا الكلام، طبعا الشاطبي في الموافقات طول أكثر، لكن ابن القيم له عبارات فيها عمق وفيها قوة وفيها حيوية إنجاز التعبير. يقول في إعلام الموقعين، طبعا يجوز أن نقول إعلام الموقعين ويجوز أن نقول أعلام الموقعين، إعلام من الإخبار والأعلام جمع علم، وهم مشاهير، يعني كانوا يتكلم عن مشاهير أهل العلم. فالمفتي كالموقع عن الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. فالقول في دين الله يجب أن يكون عن بينة وعن بصيرة، حتى لو أخطأ صاحبه، من ذا لا يخطئ، لكن فرق بين أن يكون ذلك عن تقليد أو عن تبعية دون أن يكون عن اتباع وتحقيق وتحرير، وبين أن يكون عن معرفة وعلم ودراية حتى لو أخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. قال: وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن أعظم المصالح والحكمة. قد يقول قائل: يعني تقطع اليد إذا سرق ربع دينار، وإذا يعني إنسان قطع يد آخر يدفع 500 دينار، يعني كيف الجمع بينهما؟ يقول: فمن أعظم المصالح والحكمة، فإنه أي الشرع الحكيم احتاط في الموضعين للأموال والأطراف، أي لحفظهما، لحفظ الأموال وحفظ الأطراف، يعني اليد طرف، صيانة لهما وحفظا لهما كلا بحسبه. قال: فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال. قال: من يسرق ربع دينار فما فوق تقطع يده حتى نحافظ على أموال المسلمين، ولا تصبح نهبة. وجعل ديتها 500 دينار حفظا لها وصيانة، تعظيما لها، ولأنها خلق من خلق الله، والله ما خلق خلقه كلا أو بعضا عن عبث، حاشا وكلا. قال: وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين، فقال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يد العسجد هو الذهب، وديناها يعني دفعنا ديتها 500 دينار ذهب، فكيف نقطعها في ربع دينار؟ يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعلق نفس المعترض هذا يقول: تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العاري. ليس كل ما يدعى أنه تناقض هو تناقض، قد يكون التناقض في عقله، في هواك، في نظرك القاصر، ليس في الشرع الحكيم الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. وضمنه الناظم قوله، حتى هذه الجملة نظمها بعض أهل العلم شعرا، فقال: يد ب500 عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال فانظر حكمة البال. وروي أن الإمام الشافعي رحمه الله أجاب بقوله: هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. يقول ابن القيم أيضا ويختم: وأجاب شمس الدين الكردي بقوله، طبعا هذا الشعر الأول نسب للمعري، نسب للمعري أبو العلاء المعري. وأبو العلاء المعري في الحقيقة من الشخصيات القلقة في التاريخ الإسلامي على ما عنده من شعر كبير وكثير. والشيخ محمود شاكر وعبد العزيز الميمن الراجكوتي كتبا كلاما في الدفاع عن المعري فيما نسب إليه، لكن هذا نسب إلى المعري. فيقول شمس الدين الكردي: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع لم تقدح بأشعاري، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بديناري. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الشعر حكمة. قال: وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الشجة أو الإصابة، تصيب الرأس فتصل إلى أم الدماغ، تصل يعني إلى وين؟ إلى داخل الدماغ، قشرة الدماغ. أم الدماغ يعني قشرة الدماغ. وبعض العلماء يقول الآمة المأمومة أو الآمة. ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة هي التي تخرق الجوفة نتيجة الطعن أو الخرق، تصل إلى داخل الأمعاء، إلى داخل الأمعاء وداخل المعدة، هذه تسمى الجائفة، أيضا عليها ثلث الدية. وفي المنقلة 15 من الإبل. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة هي التي تصيب العظام ولكنها لم تصل إلى أم الدماغ، يعني كسرت الجمجمة لكن لم تصل إلى قشرة الدماغ أو أم الدماغ. وفي كل إصبع، طبعا إصبع فيها 9 لغات، الباء مثلثة والهمزة مثلثة، 3 في 3 تساوي 9، إصبع وإصبع وإصبع، وكذلك أصبع، كذلك أصبع، الهمزة ب3 حركات والباء ب3 حركات. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. وفي السن 5 من الإبل. يقول الفقهاء: الصحيح أن الأسنان كلها تتساوى، يعني لا يقول أحد السن الأمامي غير السن الخلفي غير الطواحين والأضراس مثلا، الأسنان كلها تتساوى. فإذا قلعت الأسنان كلها ففيها الدية، الدية كاملة. وإذا قلع السن الواحد ففيها 5، فإذا قلع منها 20 سنا فالزائد عن 20 ليس فيه شيء زائد، نعم، إلا كما قلنا إذا قلعت كلها ففيها الدية. أما 20 دون أن تقلع كلها الزائد عن 20 ليس فيه زيادة. قال: وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة هي الشجة، يعني الإصابة التي توضح العظم في الوجه أو الرأس. فإذا وصلت هذه الشجة، هذه الإصابة، إلى العظم ولم ينكسر تسمى موضحة، لأنها وضحت العظم وإن لم تكسره. قال: وإن الرجل يقتل بالمرأة، وذلك يدل عليه قوله تعالى: إن النفس بالنفس، وهذا النص عام، المرأة نفس والرجل نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجر على أوضاح لها، والحديث في الصحيحين، الأوضاح هي الحلي، يعني أراد من أجل الحلي لها قتلها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. قال: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني إذا لم يوجد من يتعامل بالإبل ف1000 دينار ذهب، على أهل الذهب 1000 دينار ذهب. الحديث رواه أبو داود. والحقيقة هذا الحديث تكلم فيه بالضعف بعض أهل العلم، مع أنه أصل أصيل في أصول القواعد الفقهية التفصيلية عند علماء الإسلام، لكن الناظر بدقة يرى أن هذا الحديث له روايات متعددة مرسلة ومرفوعة وتتفاوت في الضعف، لا يوجد فيها يعني باب الأمانة العلمية سند صحيح مستقل بذاته، لكن مجموعها يدل على القبول. ولنقرأ كلام بعض أهل العلم في ذلك. الإمام يعقوب ابن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ يقول: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتابي من كتاب عمرو بن حزم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام العقيلي في كتاب الضعفاء، وهو أي كتاب عمرو بن حزم، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري والله أعلم. يعني في الرواية التي وقعت له فيها انقطاع، لكن من حيث مجمل الرواية كتاب محفوظ. الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد ماذا يقول؟ يقول: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول. شيخ الإسلام تيمية يقول في شرح العمدة: هذا الكتاب مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم. من القائل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن كثير في كتابه إرشاد الفقيه يقول: وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أمة الإسلام قديما وحديثا، يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه. الحقيقة يا إخواني، هذه النصوص تعمدت أن أريدها لأنها تبين أن العلوم بعضها آخذ برقاب بعض، وأنه لا يجوز فصل العلوم بعضها عن بعض. فقد رأينا في السنوات الأخيرة أناسا اشتغلوا بعلم الحديث جاعلينه علما مستقلا عن علم الفقه، ومستقلا عن علم العربية، وهكذا عن سائر العلوم، فيتعاملون مع علم الحديث كأنما هو مسألة رياضيات أو حساب أو هندسة، دون أن يكون هذا العلم جزءا من العلوم الإسلامية المتكاملة. والناظر النظرة الفقهية الشاملة ينظر إلى العلوم نظرة متكاملة. لذلك كلما كان العالم أوعب في معرفة العلوم وأوسع في درايتها، كان ذلك في اجتهاداته واختياراته أقرب إلى الصواب. أما إذا أخذ هذا العلم على حدة فحكم عليه في أمور دون النظر إلى أمور أخرى، فهذا لا شك ولا ريب يكون الخلل أقرب إليه. قال: ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا، يعني حتى يتحقق القصاص للقاتل أن يكون القاتل مكلفا، ليس مجنونا ولا صبيا يعني غير بالغ، فالغير البالغ مرفوع عنه التكليف. والمقتول معصوما، طبعا المقصود بالمعصوم شيئان: الشيء الأول أن يكون مسلما أو كافرا مستأمنا معاهدا ذميا. يجوز أن نقول مستأمن ومعاهد، ويجوز أن نقول مستأمن ومعاهد، اسم فاعل واسم مفعول. وبالتالي كلمة معصوم يخرج منها الحربي، الحربي الذي بينه وبين المسلمين حرب قائمة دائرة، هذا غير داخل في عصمة الدم. كذلك قاطع الطريق الذي يريد قتل الناس فقتله الذي أراد، أريد له العكس، هو أراد أن يقطع طريق الناس فيقتلهم فجاء إنسان أقوى منه فقتله. هل هذا القاتل لقاطع الطريق نقول له عليك القصاص لأنك قتلت امرأة مسلما؟ الجواب لا، لأن هذا يدافع عن نفسه، من قتل دون نفسه دون ماله دون أهله وهكذا. طبعا موضوع الحربي والكافر والمستأمن والمعاهد أو المعاهد والمستأمن لا يقرره أفراد الناس بحسب اجتهاداتهم أو أهوائهم أو تفكيراتهم، وإنما يقرره ولي الأمر المسلم بحسب المصلحة والمفسدة. وما قصة صلح الحديبية عنا ببعيدة، وكيف أن بعض الصحابة رفضها ولم يقبلها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها ورضي بها، وكانت آثارها عظيمة، حتى سماها الله في القرآن الكريم بالفتح المبين. إذن ولي الأمر ينظر الأمور نظرة أوعب. الآن والله ولي الأمر نظرته نظرة غير صحيحة، هو الذي يتولى الإثم، هو الذي يبوء به. أما نحن عامة المسلمين من أتباعه ومن هم تحت حكمه، ليس لنا التدخل في الشؤون الكبرى المتعلقة بالدولة وشؤونها وأمورها. قال: ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية. مكافئا يعني مساويا للجاني الذي هو القاتل. يشرح فيقول: فلا يقتل المسلم بالكافر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقتل مسلم بكافر، ولا الحر بالعبد. لماذا؟ لأن العبد له قيمة مادية، يباع ويشترى، يباع ويشترى. وألا يكون والدا للمقتول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقتل والد بولده. وكلمة والد تشمل الأم والأب، كلمة والد تشمل الأم والأب. فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. لابد من اتفاق الأولياء المكلفين. الاتفاق على ماذا؟ على القصاص أو على العفو أو على الدية. لو كان أولياء المقتول مثلا 5 رجال و5 نساء، وإحدى النساء قالت: أنا عفوت عن نصيبي لا أريد القصاص، سقط القصاص. لابد من اتفاق كل أولياء الدم. فإذا طالب واحد من 10 أو من 5 أو من 15 بعكس الآخرين، يجب أن يكون هنالك اتفاق إما على ما قال هذا الفرد أو على ما قاله الجماعة. ليست القضية هنا متعلقة بالأكثر، وإنها متعلقة بالاتفاق. قال: والأمن من التعدي في الاستيفاء. في الاستيفاء يعني في استيفاء الحق في القصاص. بمعنى مثلا إذا كانت القاتل امرأة، القاتل يقتل، طب هذه المرأة حامل، هل يجوز أن نقتلها؟ لا يجوز أن نقتلها وهي حامل، لأن قتل حملها تعد. والأصل في هذا الباب الأمن من التعدي في الاستيفاء، في استيفاء الحق في القصاص يجب أن نأمن التعدي. مثلا كذلك في الأطراف، لو أن إنسانا قطع يد آخر نتيجة مشاجرة أو ما أشبه، ونظرنا يريد ولي أمر المسلمين أمر القاضي أو كذا أن يقطع يده، لكن قطع يده الطب يقول هذا الإنسان عنده ظرف صحي، إذا قطعت يده قد تتضرر اليد الأخرى، أو قد يتضرر مثلا الرئتان، أو قد يموت، حينئذ نقول لا يجوز، لأنه ليس هنالك أمن التعدي وأمن الاستيفاء، أمن عدم التعدي في الاستيفاء عند القصاص، سواء بالفرد عموما كالمرأة الحامل أو بالأطراف كأي طرف قد يؤدي القصاص منه إلى قتل أو إفساد للبدن أو جزء آخر من البدن. قال وتقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد. روى البخاري عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، يعني اغتيل اغتيالا، فقال عمر لو اشترك أهل اليمن في قتله لقتلته. لماذا؟ لأنه غدا طالما إذا كان أكثر من واحد وهذا ينجي من القتل، كل من يريد أن يقتل يأتي بآخر يساعده، يقول إذا قتلنا هذا الإنسان ونحن اثنان ننجو من القتل، ما دام مسلما، ما دام دما معصوما وقتله، لو واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر، يقول عمر لو اشترك فيه أهل اليمن أو أهل صنعاء لقتلته. وهذا كله تعظيم للدم المسلم أو الدم المعصوم بحسب ما ذكرنا. قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. يقاد يعني يقتص، ومن الذي يقتص؟ ولي الأمر بحكمه. لا يقتص الناس بعضهم من بعض، ولا يقوم الناس بأخذ حقوقهم بأيديهم، وإلا صارت الدنيا فوضى، كل واحد يقتل الآخر أو يجرحه أو يشجه أو يقطع يده أو رجله ويقول أنا أريد أن أخذ حقي، هذا فعل وصنع، هذا غير صحيح. إنما ينظم ذلك كله ولي الأمر ضمن الأنظمة القضائية وأنظمة الإفتاء والدعاوى والخصومات وما أشبه. قال ويقاد كل عضو بمثله، يعني من أعضاء البدن، إذا أمكن، لأنه أحيانا قد لا يمكن، بدون تعد كما ذكرناها قبل قليل، يعني بدون إضرار زائد على مجرد العضو المراد القود به أو المراد القصاص منه. قال لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. تصدق يعني عفا. قال ودية المرأة على النصف من دية الذكر، طبعا يقصد دية المرأة دية الأنثى، دية الأنثى، يعني لو كانت، وإن كانت كلمة مرأة تطلق على من هي بالغ ومن هي غير بالغ يعني، لكن باب لأنه قال الذكر حسن أن تقابل بالأنثى، لو قال الرجل لقابلنا به المرأة. دية المرأة على النصف من دية الذكر، ورد هذا الحقيقة من باب الأمانة العلمية بأحاديث ضعيفة لا تثبت، لكن وردت آثار عن السلف والصحابة، ونقل عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك، نقل عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وكونه منقولا عن السلف فإجماع ونقل عن السلف لا شك أنه يجعل للأمر قيمة. خالف بعض المعتزلة، لكن أئمة السنة أنكروا هذا الخلاف واعتبروا خلافا شاذا لا وجه له. قال ودية المرأة على النصف من دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء، يعني في أعضاء الجسد المقصود، إذا يعني إذا كانت أعضاء الجسد التي لو دفعنا الدية فيها تكون أقل من ثلث الدية فحينئذ نسوي بين الرجل والمرأة، أما إذا كان أكثر من الدية فعلى النصف. يقول الشيخ البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام، يقول: دية المرأة مسلمة كانت أو كافرة فهي على النصف من دية رجل من أهل دينها. نقل ابن عبد البر وابن المنذر إجماع العلماء عليه. وجراحها تساوي جراح الرجل من أهل دينها فيما دون الثلث ديته، فإذا بلغت الثلث أو زادت على الثلث صارت على النصف منه. يعني كما قلنا إذا أقل من الثلث، إذا أقل من الثلث تساوي، إذا أكثر النصف، حتى يكون هنالك نوع من الإنصاف، نوع من العدل، بل العدل كله. وهنا نقطة أنا أحب أن أنبه عليها دائما، وهي الخلط القبيح جدا بين من ما يظن في فهم المساواة والعدل. كثيرون يظنون أن العدل في المساواة، هذا غير صحيح. العدل عدل من حيث هو وإن لم يكن في ظاهره مساواة، وليست كل مساواة عدلا، بينما الشرع الحكيم في أحكامه عادل وإن لم يكن في بعضها ما يظن أو ما يتوهم أنه ليس بالمساواة. المساواة شيء مظنون، شيء موهوم، بينما العدل شيء محكم حكم به رب العالمين من فوق سبع سماوات وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سائر أحكام الملة المحمدية. قال: وذلك لما روى النسائي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل. العقل هنا ليس هو العقل يعني، وإنما هو الدية. العقل هنا هو الدية، حتى تبلغ الثلث من ديتها. لكن هذا الحديث ضعيف، وحتى يعني أوضح الأمر، إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن في أرجح أقوال المحدثين، فإذا وجد سبب للضعف لا يكون من خلال هذا السند وهذه السلسلة، وإنما ممن قبلهم. فهذا الحديث ضعيف، ليس بسبب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني قلت ديتها، قال: هكذا السنة يا ابن أخي. يعني نحن مع السنة، إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إياك أن تجعل عقلك حكما على الشرع. العقل وسيلة لفهم الشرع وليس آلة يحكم بها على الشرع. العقل سلطان ولى الشرع ثم عزل نفسه. العقل سلطان ولى الشرع، لأن الشرع الحكيم لم يخاطب به إلا العقلاء، إلا أهل الإدراك والتدبر. لكن بعد أن تؤمن أيها العاقل، أيها المتدبر، بعد أن تؤمن وتذعن لهذا الدين، ليس عليك إلا الاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اعلم أنه ما من مسألة يتوهمها عقلك على غير الهدى إنما يحكمها الهوى، وبالتالي فإن عقلك قاصر عنها. كثيرة هي الأحكام عبر هذا التاريخ التي استنكرها المعتزلة والخوارج والروافض وما أشبه، ثم تأتي الأيام لتثبت أن الشرع الحكيم هو الصواب وأن هذه الاعتراضات العقلية فاسدة، ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا جليلا في 10 مجلدات سماه درء تعارض العقل والنقل. أي تعارض موهوم بين العقل والنقل فإنه لا وجود له من حيث الواقع. وجوده في الأذهان الكليلة والأفكار العليلة والعقول القليلة. أما من كان قلبه ممتلئا بالتقوى وعقله موفورا بطمأنينة الشرعية فيتهم نفسه ولا يتهم شرع الله، يتهم قصور إدراكه ولا يرد على ذهنه أي تصور بنقص الشرع أو خلل أو أي خلل فيه. لذلك الإمام أبو بكر بن خزيمة وقد كان يلقب بإمام الأمة قال ائتوني بأي حديثين تظنون فيهما التعارض حتى أدفعه لكم. والإمام ابن قتيبة الدينوري، الإمام ابن قتيبة الدينوري الذي يلقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بخطيب أهل السنة ألف كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، وقبله الإمام الشافعي ألف كتابا سماه اختلاف الحديث، وبعدهما الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة ألف كتاب في 14 مجلدا سماه مشكل الآثار، كل حديثين يتوهم الناس أن بينهما تعارضا أو نص قرآن مع آية مع حديث آخر، فبين وجوه الجمع بينهما ووجوه التوفيق المنضبط لهما وليس مجرد الاعتراضات العقلية التي قد يرفضها عقلك ويقبلها عقلي. بعض الناس يقول والله يا شيخ هذا الحديث مش داخل عقلي. طب لم يدخل عقلك، دخل عقلي أنا، هات الحل. أين المشكلة؟ عقلك لم يفهم، عقلي فهم. عقل أبناء القرن الحادي والعشرين لم يدرك، عقل أبناء الأمة الإسلامية في عصورها الذهبية قبل. من إلى من نذعن؟ لذلك يا إخواننا نقول العلم هداية والعلم توفيق والعلم سداد، ومع ذلك العالم عالم حتى لو أخطأ، العالم عالم حتى لو جهل، العالم عالم حتى لو نسي، والعبرة بكثرة الحسنات وقلة الخطايا والخطيئات. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا أجمعين.